الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في اختصاركم على قال: واسم جنس معرف تعريف جنس لا مع قرينة عهد، ومفرد محلى بلام غير عهدية لفظا، ومفرد مضاف لمعرفة هذا شرح ونكرة في شرح عنده معيار العموم. ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد، والجواب للمستقل تابع للسؤال في عمومه، وإن ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه. وصورة السبب قطعية الدخول. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. يعني إن دليل العموم أن يصح الاستثناء، فمثلا قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا، من غير عدد، يعني إن العدد لا يدل على أنه عام حصول الاستثناء فيه، ولذا يقال عشرة إلا واحدا، وعشرة ليس عاما كما تقدم في الكلام على العموم. وعلى ذلك فمعيار العموم صحة الاستثناء: حضر القوم إلا زيدا، إذن القوم عام، وهكذا. نعم نعم. وصورة السبب قطعية الدخول. قبل ذلك قال: والجواب للمستقل، إذا لم يكن مستقلا يقول تابع لسؤال في عمومه. يعني إذا جاءنا سؤال عام ثم جاء جواب ليس مستقلا، يعني ليس مستقلا عن السؤال، هذا الجواب جاء جواب ليس بمستقل، فنعطيه عمومه، لا يتبعه في الخصوص، يعني محل خلاف هل يتبعه في الخصوص أم لا، يعني قوله، لكن هنا في العموم يتبعه. حديث: أينقص الرطب إذا جف؟ أينقص الرطب إذا يبس؟ قيل نعم، قيل نعم. قال: فلا إذن. فقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم نعم، هذا جواب، هل هو مستقل عن السؤال؟ نعم، ليس بمستقل عن السؤال، هو تابع للسؤال لا يستقل. نعم، هكذا فيتبعه في عمومه، ولا يتبعه في خصوصه في أصح القولين، وهو ظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد. الشافعي في العبارة المشهورة له، وهي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال، هذه عبارة رشيقة للإمام الشافعي في هذا. فترك الاستفصال في مقام الاحتمال، نعم، ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وعلى ذلك فيه قولان: هل يتبعه في خصوصه أم لا يتبعه في خصوصه على قولي. نعم، ولذا قال في المختصر وفي قول، قال في الأصل وفي قول، وفي خصوصه في قول، يعني إذن فيه قولان. ومثل له الإمام الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان: وقد أسلم على عشر نسوة، ولم يسأل هل ورد العقد عليهن معا أو ورد يعني مرتبا، لأن سلم أمره أن يمسك منهن أربعا وأن يفارق أربعا. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان العقد معا أو كان العقد يعني متعاقبا، بحيث يقال أن الأربع السابقات هن اللاتي يبقين سابقات فتكون الخامسة يعني تفارق. لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما قول الإمام الشافعي حكاية الحال إذا تطرق لها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، هذه عبارة الإمام الشافعي رحمه الله، حكاية الحال إذا تطرق لها الاحتمال كساها ثوب الإجمال. ولذا تجد بعضهم يعبر مع وجود الاحتمال لا يصح الاستدلال، لا يصح الاستدلال. فهذا يعني حيث كان الاحتمال قويا يعني بلا مرجح، إذا كان الاحتمال قويا بلا مرجح يعني مع قرب الاحتمال، مع قرب الاحتمال. بعضهم حمله على الفعل لأنه لا عموم له، ولكن الظاهر كما قال القرافي يعني هذا مع قرب، مع قرب الاحتمال، مع قرب الاحتمال. نعم تفضل. ثم قال إذن نحن نأخذ الذي يهمنا الآن أنه إذا ورد عام على سبيل على سبب خاص بلا سؤال، والجواب للمستقل نعم تابع لسؤال في عمومه، أما في الخصوص ففي قول. والأظهر أو الأصح وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر كلام أيضا كذلك أصحابنا، أيضا هو ظاهر كلام أصحابنا وهو أيضا يعني ظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب هنا قال وصورة السبب وإذا ورد عام على سبب خاص بلا سؤال، هذا ما بلا سؤال، اعتبر عمومه، اعتبر عمومه يعني فيه سبب خاص مثل قصة اللعان أو غيرها، لها سبب خاص في زيد أو في عمرو، فهنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا هو معنى إن ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه، اعتبر عمومه يعني إذا نزل لسبب فالسبب داخل قطعا. ولذا قال وصورة السبب قطعية الدخول، صورة السبب قطعية الدخول، فدخول صورة السبب هذا قطعي، لكنه أيضا يشمل غيرها، وهذه التي يعبر عنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. وصورة السبب قطعية الدخول يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معاني، ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة. نعم تفضل. والإضمار عامة، ومثل لا آكل يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، فلو نوى معينا قبل باطنا. يقول يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه. المشترك يقول يصح أن يطلق جمعه على جميع معانيه، وأن يطلق كذلك المثنى على جميع معانيه. فإذا قلت مثلا العين مخلوقة، العين مخلوقة، فيصح، أو العيون مثلا مخلوقة، فيدخل في ذلك العين الباصرة والنقد وعين الماء وكذلك لو كان مثنى، مثنى إن ثنى بلا عينين في مقامات الحريري، يعني بلا عين باصرة ولا مال، ولا مال. فإذا المذهب كما هنا أنه يصح أن تطلق جمع المشترك وتريد به جميع معانيه. والقول الثاني وهو اختيار ابن قيم والقاضي وأبي الخطاب وحكاه ابن القيم رحمه الله على الأكثر أنه لا يصح، فالمشترك إنما وضع ليطلق على معنى واحد، يعني ما يحمل على أكثر من معنى. نعم، وهذا أقرب. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. فصل: فعله لا يعم وكان لدوام الفعل وتكراره. يقول: فعله لا يعم، عليه الصلاة والسلام، فعله لا يعم، لا يعم أقسامه وجهاته. فالفعل لا يعم، ايش معنى لا يعم؟ يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، دخل الكعبة فصلى، فهل يمكننا وهو فعل أن نحمل هذا الفعل على أنه يعم الفرض والنفل، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو داخل الكعبة وهذا يعم الفرض والنفل؟ الجواب لا، لأن الفعل لا يعم جميع، لا يعم جميع جهاته. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، هذا لا يعم وقت الأولى ووقت الثانية، يعني ما يحمل على أنه جمع، على أنه جمع تقديم وأنه جمع تأخير. لماذا لا يحمل؟ لأن الفعل لا عموم له، لأن الفعل لا عموم له. فإما أن يكون جمع في وقت الأولى، وإما أن يكون جمع في وقت الثانية. ولما دخل الكعبة إما أن يكون صلى نفلا وإما أن يكون صلى فرضا. طيب كيف نعين؟ التعيين موقوف على الدليل، التعيين موقوف على الدليل. نعم، قال: فعله عليه الصلاة والسلام لا يعم وكان لدوام الفعل وتكراره. يعني كان هذه تفيد الدوام، وأن الفعل قد كرر. كان زيد كريما، إذن يعني تكرر منه الكرم، تكرر منه الكرم. فهي، وهنا قال أيضا لدوام الفعل، فهي تفيد الدوام. وهذا هو قول ابن، وهذا هو قول ابن معطي في ألفيته، وكذلك قال الراغب. والقول الثاني أنها يعني تفيد الانقطاع، تفيد الانقطاع، لأنه فعل، لأنه فعل، فالفعل يعني لا يفيد كالجملة الاسمية، لا يفيد الثبوت، لا يفيد الثبوت. وهنا قول ثالث، وهو أنها يعني تفيد اقتران معنى الجملة بالزمن الماضي، كان زيد مثلا كريما، فهي تفيد أنه في الزمن الماضي. فإذا كان يراد منها الدوام فهذا يحتاج إلى دليل، فهذا يحتاج إلى دليل، وهذا اختيار الزمخشري، وهذا أظهر، وهذا أظهر، وأن إفادتها هي تفيد أنه تكرر منه ذلك، وأن هذا في الزمن الماضي. لكن كونه يداوم على هذا، هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعني ما تدل في نفسه على انقطاع ذلك المعنى أو على بقائه، بل هذا يحتاج إلى دليل، بل يحتاج هذا إلى دليل آخر، هذا يحتاج إلى دليل آخر. إذن عندنا ثلاثة أقوال: منهم من قال إنها تفيد الدوام، ومنهم من قال إنها تفيد الانقطاع، وأن هذا فعل يعني قد مضى، ومنهم من قال إنها تفيد كذلك كما ذكر أهل القول الثاني، قالوا تفيد اقتران، يعني اقتران معنى الجملة بالزمن الماضي، بالزمن الماضي. أما كونها تفيد أنه يبقى قد بقي على هذا الفعل، يعني هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعرف هذا من السياق، يعرف هذا من السياق. أما إفادتها للتكرر فهذا صحيح، أما إفادتها للتكرر فهذا صحيح واضح. نعم طيب، نعم تفضل. صلى الله عليه. فائدة: نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر. نعم، يقول نهي نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر، يعني الصحابي إذا أتى بلفظ عام فإن نأخذ من عمومه ما نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فنقول هذا نهي عن كل صور الغرر، عن كل صور الغرر. نعم نعم، لأن الصحابي عدل، عارف بلغة العرب، فهو عدل يعرف لغة العرب. نعم صلى الله عليه. ومن فوائد كان أنها إذا أتت في حق الله جل وعلا فإنها تسلب الزمان، يعني ما تكون لها صلة بالزمن، فلا تدل على زمن كما ذكر هذا ابن عطية رحمه الله وغيره. طيب تفضل. أسأل الله عليه. فصل: لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس. إيه؟ ويعم الرجال والرهط، الرجال ورهط لا يعم النساء، ما تدخل النساء بلفظ الرجال أبدا، ولا العكس، لفظ النساء لا يدخل فيه الرجال ولا يدخل فيه الرهط، وهذا واضح. قال نعم الله عليك. ويعم نحو الناس والقوم الكل. أيه الكل، الناس والقوم يدخل فيه الكل، يعني إذا جاء القوم مثل يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا تدخل فيه النساء، تدخل فيه النساء. نعم صلى الله عليه. وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا، ويعم يا أيها الناس يا عبادي غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة. أيه. كالمسلمين يعني الجمع المذكر السالم، هذا جمع مذكر سالم. وفعلوا هذه واو الجماعة، فعلوا هذه واو الجماعة، يقول يعم النساء لكن تبعا للرجال، يعني الحاقا بالرجال من جهة اللغة، لا لأن هذا جمع مذكر سالم. وفعلوا الواو هذه أيضا الجماعة الذكور لكن بالتبعية، وهذا هو قول أكثر الأصحاب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهذا بالقياس، فقوله تبعا يعني ها بالقياس. ولذا تكلموا في قصة الفقهاء حصلت من واعظ أنه قال في موعظته في مجلس، يعني كان يعقد لهم مجالس الوعاظ، فقال طلقتكم ثلاثا، طلقتكم ثلاثا، ثم إنه تبين أن امرأته كانت فيهم وهو لا يدري، أن امرأته كانت فيهم وهو لا يدري، فأفتى أبو المعالي الجويني بالوقوع، والظاهر يعني صوبا في مختصر، يعني في شرح المختصر، نعم، أنه لا يقع، يعني عدم الوقوع، عدم الوقوع. إذن فعلوا هذه تدخل فيها النساء بالتبعية فقط، يعني بالقياس، ما هو من جهة اللغة، ما هو من جهة اللغة، ولذا هذا قطعا ليس هذا هو مراده، ولذا فقول أبي المعالي ضعيف، لأن هذا الرجل لم يكن هذا مراده، ولا أيضا يعني لم يثبت هذا في اللغة. أما الشارع فإنه يريد من المكلفين ذكورا وإناثا، وأخوة وعمومة في المذهب إذا قال أخوة أو إخوة وعمومة فإنه تدخل فيه المرأة. نعم. ويعم يا أيها الناس ويا عبادي غائبا ومعدوما، فقوله يا أيها الناس نحن ندخل في هذا، كنا معدومين عندما نزلت الآية لكنها تدخل، يا عبادي تدخل، ندخل في ذلك. إذن حتى الغائب أيضا يدخل، المعدوم كمثلنا عند نزول القرآن كنا معدومين فندخل، كذلك الغائبين، كذلك الغائبون يدخلون في ذلك. اللي كان لما خاطب الله عباده بهذه الآية كان مثلا في مكة وليس في المدينة فيدخل في ذلك. ولذا قال إذا وجد، يعني إذا حضر الغائب وكلف لغة. نعم. صلى الله عليه. باب التخصيص، قصر العام على بعض أفراده. نعم، هذا هو التخصيص. فالتخصيص أن نقصر العام على بعض أفراده، على بعض أفراده، وهذا يصح سواء كان إنشاء أو خبرا، سواء كان أمرا أو نهيا أو كان خبرا. حضر القوم إلا زيدا، هذا خبر. نعم. كلوا الطعام إلا كذا، هذا نعم، هذا خبر. هنا عبارة ما شرحناها فاتتنا في نعم. ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة، دلالة الاقتضاء تأتيكم إن شاء الله، والإضمار هذه تأتي إن شاء الله، فهي تفيد العموم. فقوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، كل ما يحتمل يدخل. حرمت عليكم الميتة أي أكلها، حرمت عليكم الميتة أي بيعها، فهذه دلالة الاقتضاء التي تأتي، وهذه تفيد العموم كل ما يدخل. قال ومثل لا آكل يعم مفعولاته. ولذا تجد العلماء يقولون مثلا، تجد هذا كثير في كلام ابن سعدي رحمه الله، أن حذف المعمول يفيد العموم، ها؟ إذا حذف المعمول أفاد العموم. فمثلا لا آكل يقول يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، يقبل أن يخصص، فالفعل المتعدي يعم المفعولات، يعم المفعولات. قال فلو نوى معينا قبل باطلا. لو أن رجل قال لا آكل وأراد من ذلك لا آكل هذا الطعام، والله لا آكل، أراد هذا الطعام الذي بين يديه الذي قد أحضر، أو أراد والله لا آكل اليوم وأراد الأكل الذي هو من يعني مما يصنع في البيت عادة من ما يطبخ، وما أراد مثل التمر أو أراد مثل يعني أن يأكل عسلا، أو ما أراد هذا، قبل باطنا يعني فيما بينه وبين الله، باطنا يعني فيما بينه وبين الله جل وعلا. نعود إلى التخصيص. باب إذا تركت يعني جملة ذكروني بها. التخصيص قصر العام على بعض أفراده. قال ويجوز. نعم. صلى الله عليه. ويجوز إلى أن يبقى واحد، يعني إلى أن يبقى واحد فقط يجوز، يعني بمعنى أنه ما يبقى إلا واحد. حضر القوم إلا زيدا وعمرا، ما بقي إلا بكر، المدعوون ثلاثة، ما في مانع، لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله عليك. والمخصص الدليل وهو منفصل ومنه الحس. إيه ومنه الحس ومتصل. إيه وهو أقسام، منفصل ومنه الحس أضيف والعقل، سقطت هذه، ومنه الحس والعقل. طيب المخصص الدليل، فالمخصص هو الدليل، هذا هو المخصص، فالدليل هو المخصص، وهو أي هذا المخصص منفصل ومنه الحس، يعني المشاهد أو المشاهدة، هذا الحس. تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فهي تدمر كل شيء بأمر ربها، لكنها ما دمرت يعني مساكنه مثلا، فتلك مساكنهم خاوية، فهذا يخصصه الحس، يخصصه الحس. وقد يقال إن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، قد يقال إن المخصص بالحس هو من العام الذي أريد به الخصوص. وأما العقل فقوله الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالعقل ضرورة يعني يدل على أن الله جل وعلا لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء يعني سوى نفسه، سوى نفسه. وهذا كذلك يعني لقائل أن يلغي المنفصل ويقول هذا من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص. نعم، فمثل هذا يقول العقل اقتضى عدم دخول العام، وهذا ظاهر كلام الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال في قوله الله خالق كل شيء، قال هذا عام لم يدخله خصوص، لم يدخله خصوص. وذكر أيضا وما من دابة، وأن هذا من العام الذي لم يدخله خصوص، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا عام لم يدخله خصوص. طيب، نعم. وهو أقسام، الأول استثناء متصل، وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. نعم، هذا فلا يصح من غير الجنس. هذا الأول، هذا الآن المخصص المتصل، ما ليس منفصلا كالحس والعقل، هذا مخصص نعم متصل. ما هو تعريفه؟ قال وهو إخراج ما لولاه، ما لولاه لوجب دخوله لغة بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. هذا التعريف لنا فيه وقفات حتى يتضح. إخراج ما لولاه لوجب دخوله، قالوا وعليه فلا يجوز الاستثناء من النكرة، من النكرة، مثل جاءني رجال، ما يجوز أن تقول إلا زيدا، جاءني رجال، لأن رجال عندما تقول إلا زيدا فهل أخرج ما لولاه لوجب دخوله؟ لا، هذه نكرة، ما يدخل زيد في الأصل، ما يدخل زيد في الأصل في قولك جاءني رجال، ما يدخل فيهم زيد، لأنه نكرة، لأن هذه نكرة، فقولك جاءني رجال، ولذا لا يصح الاستثناء من النكرة، لا يصح الاستثناء من النكرة. طيب، يعني المستثني يعني لم يستثني ما كان دخوله ممكنا، ما كان دخوله ممكنا، لأن هذه نكرة وزيد معرفة، فلا يصح أن تقول جاءني رجال، هذه نكرة، إلا زيدا، لكن لو قل جاء الرجال إلا زيدا صح. وفي قوله بإلا أو إحدى أخواتها، الاستثناء يعني أدوات الاستثناء عندنا ثمانية، منها حرف بالاتفاق وهو إلا، وحرف على الأصح وهو حاشا وحاشا وحشا، حاشا وحشا، فهذه حرف على الأصح، حرف على الأصح. ومنها فعل بالاتفاق، فعل بالاتفاق يعني متفق على أنه فعل وهو لا يكون، ومنها فعل على الأصح وهو ليس، فليس فعل. إذن نقول حرف اللي هو إلا، وحاشا أيضا حرف وليس فعل إذا تركنا عبارة الأصح، وأيضا يعني لا يكون، نعم عندنا لا يكون هذا فعل بالاتفاق، لا يكون زيدا، لا يكون زيدا. ومنها أيضا يعني ما يكون مترددا بين الحرف والفعل، يتردد بين الحرف والفعل بحسب الاستعمال. إن نصبت ما بعده فهو فعل، وإن جررت ما بعده فهو نعم فهو حرف. وهذا يعني في خلا وعدا، حاشا محل خلاف أيضا، لكن هذه يعني هذه المشهور فيها أنها يعني يصح أن تكون يعني حتى حاشا على قول، حتى حاشا على قول. خلا إذا قلت خلا زيدا فهذا فهي فعل، وإذا قلت خلا زيد فهي حرف، وعدا كذلك. ومنها ما هو اسم، اسم، وهي سوى وسوى، وسواء وسواء، يعني بالفتح والكسر مع المد، وأيضا بالقصر سوى وسوى. هذه الآن حروف الاستثناء، أشهرها كما تعلمون إلا. طيب قوله من متكلم واحد، يعني ما يصح إلا أن تكون من متكلم واحد. فلو قال مثلا لي على زيد أيها القاضي 100,000، فقال زيد هذا إلا درهما، هل يعد مقرا بال100,000؟ الجواب لا يعد مقرا، لأن الاستثناء لا بد وأن يكون من متكلم واحد، لا بد وأن يكون من متكلم واحد، يعني ما يصح أن يكون من أكثر من متكلم، ما يصح أن يكون من أكثر من متكلم. لي عليه، لي على هذا المثل أمامك مثلا 100 دينار، فيقول إلا دينارا، إلا دينارا، فهذا لا يعد إقرارا. أما إذا رجعنا إلى العرف في كلام الناس فهذا باب آخر. طيب فلا يصح من غير الجنس، ما يصح في المشهور في المذهب أن يكون من غير الجنس، لا يصح أن يكون من غير الجنس. فلو قال مثلا لي عليه 100 درهم إلا دينارا، أو له علي، أو له علي، أقر بأن له علي 100 درهم إلا دينارا، فهذا الاستثناء في المذهب لا يصح. يعني هنا رواية عن أحمد أنه يصح في النقد، رواية صح في النقد، يعني لكن لو قال مثلا له علي 100 درهم إلا فرسا، له علي 100 دينار إلا فرسا، هذا ما يصح، ما يصح هذا الاستثناء، لأنه من غير الجنس، فيكون كأنه أقر بمئة. مثلها المسألة السابقة، يعني إذا طبعا الإقراء المقر هنا قال إلا، أما هذا المقر هو المتكلم واحد، يقول لي له علي 100 ريال إلا 10 مثلا دولارات، نقول 10 دولارات هذه ما كأنك قلتها، أقررت الآن أن لك أن له عليك 100 دينار، 100 دينار. فهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن طبعا هم يجيزون هذا في لغة العرب في كلام الناس، لكن يقولون هذا استدراك، فهو استثناء منقطع، إذا كان من غير الجنس فهو استثناء منقطع، ولذا لا يصح الإقرار به. وأما مذهب مالك والشافعي فيصححونه لوروده في اللغة. أما حجة الحنابلة فهو أنه يكون يعني منقطعا، لأنه يكون الاستدراك، ولذا يسمى بالاستثناء المنقطع. نعم تفضل. سأل الله عليك. وشرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما كبقية التوابع، هذا شرطه اتصال معتاد، لفظا أو حكما كبقية التوابع التي تأتي إن شاء الله، كلها يشترط فيها الاتصال المعتاد لفظا، واضح لفظا. تقول مثلا، يقول هذا الرجل المطلق، يقول طلق هذا المطلق امرأته ثلاثا، قال إلا واحدة، يصح صارت ثنتين، يعني يقول طلقت، فيطلق امرأته ثلاثا ثم يقول إلا واحدة، مت ما يقول ثم، نقول فيقول إلا واحدة. أو يقول مثلا له علي 100 دينار إلا دينارا، المتكلم واحد هنا، فهذا يصح. أما حكما فبأن ينقطع لنفس أو لسعال، يصاب بسعال أو يتنفس أو يعني يعطس، هذا يعتبر متصل حكما. نعم. أسأل الله عليك. قال ونيته قبل تمام مستثنى منه ونطق به إلا في يمين خائف بنطقه لا تأخر. نعم. ونيته يقول قبل تمام مستثنى منه، نيته قبل تمام مستثنى منه، فلا بد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، يعني رجل قال نسائي طوالق ما نوى استثناء، وتمت هذه الجملة ثم قال إلا فلانة، ما يصح هذا الاستثناء، ما يقبل منه، لابد أن يكون نوى استثناء فلانة هذه أثناء قوله نساء طوالق. فلو أنه لم ينوي الاستثناء ثم إنه قال إلا فلانة، هذا ما يقبل، يعني ولو كان هذا قبل يعني الفراغ. أيها السامعون اشهدوا علي أني أقول مثلا، ثم يقول نساؤه طوالق، نعم، ولا يقول وليس في قلبه استثناء، فلما قال طوالق نوى في قلبه وقال إلا فلان، نقول ما يقبل هذا، هذا لا يقبل، لأنه وقعت لما قال نسائي طوالق وقع، لابد أن يكون قد نوى. قال ونطق به، لابد أن ينطق به الاستثناء، إلا في يمين خائف، إلا طبعا هنا يعني مسألة في يعني في هذا، هنا في رواية عن أحمد رحمه الله أنه يصح في اليمين يعني أن يكون متصلا بزمن يسير في الأيمان، ها؟ مثل والله لأسافرا، هذه يمين، ها؟ إن ذهبت إلى السوق، هذه يمين لامرأتي فأنت طالق. فهذا في الأيمان، هنا رواية عن أحمد في الأيمان يعني التي يقصد منها اليمين، إذا اتصل بزمن يسير، إذا اتصل ولم يخالط يعني كلامه، يعني ما جاء بكلام أجنبي، فعنده يصح. يعني لو أن الرجل قال والله لأسافرن غدا، والله لأسافرن غدا، فقال له أحد جلسائه قل إن شاء الله، هذه يمين، مثل السابق اللي يقول نسائي طوالق، ما يقبل منه. أما هذه يمين، فقال له قائل قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله، قبلت صار قد استثنى. وعلى ذلك فإذا لم يسافر فلا كفارة عليه لأنه قد استثنى. وشيخ الإسلام وهو رواية أيضا عن أحمد، وفي المجلس، يعني حتى لو كان الزمن ليس يسيرا لكن في المجلس، يعني في المجلس، وهو قول الحسن وعطاء، وهو في مجلسه قال إلا كذا، إلا أن يشاء الله، إن شاء الله، هذا في الأيمان. أما في الطلاق مثل يقول لنسائي أنتن طوالق، أو يقول امرأتي أنت طالق ثلاثا، نعم، ولا ينوي استثناء، ثم يقول مباشر، فيقول مباشرة إلا واحدة أو إلا اثنتين، على القول بصحة الاستثناء بالأكثر، هذا لا يصح منه، هذا لا يصح منه، لا بد وأن يكون نوى. أما هذا الكلام في الأيمان، فهذه رواية عن الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام، وأنه يصح في المجلس ما دام في المجلس هذا في الأيمان، فهذا يصح. هنا قول عن مروي عن ابن عباس وأنه أجازه ولو بعد سنة، يعني الاستثناء، وعنه أيضا يعني الأبدا، عنه أبدا، وعن مجاهد سنتين، ولكن كما قال الحافظ يعني ابن المديني أو الحافظ ابن المديني قال لا يثبت، قال لا يثبت، أو الحافظ المديني قال لا يثبت، يقول ذلك الحافظ المديني لا يثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. وحمله الإمام أحمد رحمه الله وغير الإمام أحمد أن هذا على قولي يعني إن شاء الله عند النسيان، وأنها تنفع العبد، يعني لأن العبد مأمور أن يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا في كونه عندما ينسى يقول إن شاء الله، عندما ينسى يقول إن شاء الله، فهذا ليس في يعني حتى ليس في الأيمان، وإنما هذا في كون الإنسان مأمور شرعا أن يقول إن شاء الله فيما يقول سيفعله غدا، هذا ليس متعلق لا بالأيمان ولا بالطلاق ولا بالإقرارات، وإنما العبد مأمور أنه إذا قال والله لا أفعلن أن يقول إن شاء الله، أن يقول إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فابن عباس يصحح هذا، ابن عباس يعني يرى أنك مثل بعض الناس يقول بكرة نبي نطلع للبر ونبي نفعل كذا وكذا وكذا، ثم إنه من بكرة يقرأ رسالته ويكتب إن شاء الله، يقصد من ذلك إعادة المشيئة إلى الله جل وعلا، فهذا لا مانع منه. ويدل على هذا، وهذا كما نبه عليه أهل العلم، أنه لو كان يصح الاستثناء لأمر الله جل وعلا أيوب عليه السلام مكان أن يضربها بالعثكال الذي فيه 100 شمراخ فخذ ضغثا فاضرب به، لو كان الاستثناء يصح لقال قل إن شاء الله، قل إن شاء الله بعد هذا الزمن، فدل هذا على أنه لا ينفع. ومن يعني طريف ما يذكر في التاريخ أن الرشيد أراد من أبي يوسف وقال عزمت عليك أن تفتي بقول ابن عباس لأنه جده، وأنه يصح الاستثناء ولو طال الزمن على الروايات التي قلنا إنها ضعيفة، على هذه الروايات التي سبق أنها ضعيفة. فقال له أبو يوسف رحمه الله إن هذا يجعلهم يمكنهم أن يرجعوا عن أيمانهم التي كانوا يحلفون بها في أن لا ينقضوا العهد، أن لا يخرجوا على السلطان، يمكنهم أن يقولوا إن شاء الله، يخرجون منك ويقولون إن شاء الله وتنحل أيمانهم، فعزم عليه بعد ذلك ألا يخبر أحدا بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل. معي الكتابة عقب، الله يعافيكم. أحسن الله عليكم شيخ. بارك الله فيكم. الله عليكم شيخ. تفضل. قال ويصح استثناء النصف للأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، وإذا تعقب الاستثناء جملا وإذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف أو بما في معناها كالفاء وثم وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات. يقول هنا هذه أيضا عبارة ونطق به، لابد أن تنطق ما في قلبك، ما يكفي الاستثناء في القلب. يقول مثلا النساء طوالق، ويعني ويقول أنا استثنيت فلانة، يأتي في باب الطلاق يعني فيه كلام لأهل العلم، لكن لا بد أن ينطق به. قال إلا في يمين خائف، إلا في يمين خائف بنطقه، إذا لابد من النطق ما يصح لا في طلاق ولا في غيره إلا في يمين خائف بنطقه، يعني يخاف أن يستثني. قيل له مثلا طلق امرأتك، فقال مثلا امرأتي طائق قلوب الثلاث وخائف منه، فقال طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه، استثنى بقلبه واحدة. طبعا تقدم لكم أن الإكراه يعني في الطلاق إذا توعد فإنه لا يقع، لكن عموما حتى الخائف يعني غير المكره، يعني المكره واضح، لكن حتى الخائف يخاف أن يعاقب أو يعاقب غيره مثلا، يخاف يعني من ظالم، فالخائف هذا يجوز له أن يستثني بنفسه في قلبه. يعني قال لا تأخيره، يعني لا يشترط تأخير الاستثناء. فلو أنه قال مثلا إن شاء الله لأسافرن غدا، إن شاء الله لأسافرن غدا، يصح هذا الاستثناء، يصح هذا الاستثناء. نعم. قال ويصح استثناء النصف لا الأكثر، وهذا هو المذهب، هذا أصح الوجهين وهو المذهب. يصح استثناء النصف أن يقول مثلا له علي 10 إلا 5، له علي 10 إلا 5 يصح، لكن لو قال له علي 10 إلا 7 إلا 6 ما يصح، فتثبت العشرة كاملة، تثبت العشرة كاملة ولا يصح هذا الاستثناء. هذا هو المشهور في المذهب، يقول لا الأكثر. إذا قلنا لا يصح ما نصح الاستثناء، ويبقى له علي 100,000 إلا 70,000، نقول أثبتت على نفسك 100,000، الاستثناء الأكثر لا يصح، إلا إذا كانت الكثرة يعني تعرف الكثرة من دليل خارج عن اللفظ، كقول الله جل وعلا إلا من اتبعك من الغاوين، إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصون من عباد الله قليل والغاوون كثير، وهنا قال إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون هم الأكثر، فدل هذا على وما أكثر الناس، قال الله جل وعلا ولو حرصت بمؤمنين. نعم. قال وإذا تعقب الاستثناء جملا، يعني عندنا جمل ما هي مفردات، المفردات تأتي أولى، المفردات في الحكم، ولذا قال كبعد مفردات، الكلام في الجمل، يقول وإذا تعقب الاستثناء جملا، يعني جاء استثناء بعد جمل بواو عطف أو بما معناها كالفاء أو ثم، وصلح عوده إلى كل واحدة أعدناه، قال ولا مانع، إذا ما في مانع نعيد، أما إذا في مانع يمنع فإنا نمنع من ذلك. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل، ولا يعني لا يؤمن الرجل الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس في سلطانه إلا أو على تكريمته، ولا يجلس، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه، قوله إلا بإذنه هل يعود إلى قوله لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه؟ الجواب نعم، لأن نعيده إلى جميع الجمل السابقة. طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، هذه ما تعاد إلى الأول فاجلدوهم 80 جلدة لوجود مانع، لأن التوبة لا تمنع من إقامة الحد عليه إذا يعني رفع أمره إلى السلطان، إذا رفع أمره إلى السلطان فاجلدوهم 80 جلدة يعني إذا لم يعفو صاحب الحق، إذا يعني هذا صاحب الحق حتى لو قبل أن يرفع وطالب فلا بد أن نجلده، لأن هذا حق آدمي، الجلد هذا حق آدمي، يعني سواء يعني رفع الأمر إلى السلطان يعني كانت توبته قبل الرفع أو بعد، تاب قبل أن يرفع كذلك، لأن هذا حق آدمي، هذا حق آدمي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. فهنا هذا يعود إلى الجميع، لأنه سيأتيكم أيضا أن ذلك الاسم الإشارة يعود إلى الجميع مثل الاستثناء، مثل الاستثناء، إلى أن قال إلا من تاب. هذا الآن الشاهد عندنا، إلا من تاب. فالتوبة تقبل من الزنا، والتوبة تقبل من الشرك، والتوبة تقبل من القتل، لكن تبقى عقوبته فيما إذا طالب الولي بالقصاص، ولكنه يرفع عنه عذاب، يرفع عنه عذاب الآخرة إذا تاب. إذا تاب فإنه لا يعذب. والكلام أهل العلم كثير فيما يتعلق في مسألة القتل، إذا أقيم عليه الحد، إذا أقيم عليه الحد فهل يبقى حق، يعني إذا أخذ بالقصاص فهل يبقى حق أخروي أم لا؟ ليس هذا محل يعني الكلام عليها. طيب، قال كبعد مفردات، كبعد مفردات يعني مثل ما بعد المفردات. فلو أنه قال تصدق على الفقراء والمساكين إلا الفسقة، أو تصدق على الأيتام، أو تصدق على الفقراء والمساكين ومثلا الأرامل إلا، نعم، إلا الفسقة، إلا الفسقة. فالفسقة تعود إلى الجميع، تعود إلى الجميع، لأن هذه مفردات، ها؟ هذه ها؟ مفردات. نعم، تفضل. المفردات يقصد الاستثناء يعني، اللي ما هي جمل، يعني عندنا جمل عاد إليها استثناء فيرجع إلى كل جملة. لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمتي إلا بإذنه، تعود إلى الجملتين. مثلها المفردات، ها؟ أعطي الفقراء والمساكين إلا، ها؟ إلا كذا، يرجع إلى الفقراء ويرجع إلى المساكين ويرجع إلى الأرامل، يرجع إلى الجميع. نعم، تفضل. أحسن الله. أصل الثاني الشرط، ويتقدم على الجزاء لفظا، ويصح إخراج الأكثر به، وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء. نعم، الثاني الشرط، الثاني منها الشرط، والمراد به الشرط اللغوي، والمراد صيغ التعليق. إن فعلت كذا، إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط، هذا شرط. يقول هنا الثاني الشرط، ويتقدم على الجزاء لفظا، يعني لا بد أن يتقدم في اللفظ في الأصل، أن يتقدم على الجزاء، فالشرط يتقدم. فقولك، فالأصل أن تقول إن حضر العلماء فأكرمه، الشرط يتقدم، لأن حروف الشرط هذه لها صدر، ها؟ لها صدر الكلام، لها صدر الكلام، أدوات الشرط، سواء كانت حروفا أو أسماء، سواء كانت حروفا أو أسماء، أدوات الشرط هذه لها صدر الكلام. طيب، يأتينا أكرم العلماء إن حضروا، ها؟ أكرم العلماء إن حضروا، فيقول هذا تقدير، هذا تقدر، يعني يكون دليل الجواب، ليس هو الجواب، لأن الجواب لا يتقدم على الشرط، فيقول هذا هو دليل الجواب وليس إياه، كما قال ابن مالك رحمه الله. وعلى ذلك كأنه قال إن حضر أكرم العلماء، إن حضروا أكرمهم، إن حضروا أكرمهم، يعني الشرط هو الأصل يتقدم، وإذا وجدنا أن الجزاء تقدم عليه فلا بد من التقدير، فيكون هذا الجزاء الذي تقدم، ها، يكون دليلا، هذا الجواب أو الجزاء الذي تقدم يكون دليلا، ها، إنما يكون دليلا. هذه واضحة؟ نعم، اللي معنى واضحة لكم؟ يعني الأصل أن تقول يقول المرأة إن دخلت السوق فأنت طالق، إن دخلت تقدم الشرط، لكن لو قال أنت طالق إن دخلت السوق يصير فيه تقدير، فنقول هذه التي تقدمت أنت طالق نقول هذه ليست هي الجواب والجزاء، إنما هي دليل الجواب والجزاء، دليل الجواب والجزاء. وأما الكوفيون فيرون أنه يصح ويسلمون من هذا التقدير، ويسلمون من هذا التقدير. قال ويصح إخراج الأكثر به، يصح أن تخرج الأكثر به، ما هو مثل الاستثناء. أكرم بني فلان إن كانوا علماء، ما فيهم إلا عالم واحد، تكرم هذا العالم الواحد. أكرم بني فلان قبيلة مثلا، أكرم بني فلان إن كانوا علماء، ما وجدنا إلا عالما واحدا، يصح. قال وهو في اتصال بمشروط، يعني لابد أن يتصل بالمشروط، مثل ما قلنا في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما فلابد أن يتصل به. وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء، كاستثناء يعني يقول إذا تعقب جملا مثلا إن حضر العلماء والأدباء ومثلا والضيوف فأكرمه، نعم هذا يرجع إلى الجميع، يرجع إلى الجميع، يرجع إلى العلماء ويرجع إلى، وهذه تعد مفردات، لكن إن حضر العلماء وحضر الفقهاء وحضر الضيوف فأكرمه، هذه جمل، فهذه الجمل المتعاقبة يكون الشرط يرجع إلى الجميع، مثل ما قلنا في الاستثناء، مثل ما قلنا في الاستثناء، نعم، وهذا عليه الأئمة الأربعة، نعم. صلى الله عليه وسلم. فصل الثالث الصفة، وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت. الصفة ليس المقصود بها النعت فقط، النعت يدخل، الصفة هنا يريدون به ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان نعتا أو كان حالا أو كان عطف بيان، نعم، وسواء كان مفردا أو كان جملة أو شبه أو شبيها بالجملة هو الظرف والجار والمجرور، حتى ولو كان جامدا إذا كان مؤولا بمشتق، وهذا يدخل النعت كذلك فيما يتعلق بالجامد المؤول بمشتق. فقولهم هنا الصفة لا يقصدون فقط النعت، حتى الحال، حتى الحال، نعم. قال وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت، مثلا يعني يقول وهي كاستثناء في عود، نعم في عود، أما ولو تقدمت هذه مسألة أخرى، هي كاستثناء في عود. لو قال مثلا إن حضر الأيتام وحضرت الأرامل أو قال أعطي الفقراء أو قال، حتى العود هنا نأتي العود قبل، إذا قال إن رأيت أو إن جاء الأيتام وجاءت الأرامل وجاء الغرباء فأعطي الفقراء منهم. الآن هذا الوصف هل يعود إلى الجميع أو لا يعود؟ يعود إلى الجميع، وعلى ذلك فلا يعطي الأيتام إن لم يكونوا فقراء، ولا يعطي الأرامل إن لم تكن فقيرات، ولا يعطي الغرباء إن لم يكونوا فقراء، لأنه أتى بوصف الآن، أتى بوصف تعقب جمل، يعني تعقب هذه الجمل، كاستثناء في عود، قال ولو تقدمت، يعني الصفة حتى ولو تقدمت، كأن يقول مثلا ثلثي للفقراء من ذريتي، للفقراء من ذريتي، الوصف الآن تقدم فيختص بالفقراء من ذريته. نعم، يعني يصح مثلا يقول هذا السهم للمحتاجين من أهل بيتي، للمحتاجين من أهل بيتي، الصفة تقدمت فتصح. نعم، أحسن الله عليك. بارك الله. الرابع الغاية، وهي كاستثناء باتصال وعود، ويخرج الأكثر بها وما بعدها مخالف. يقول الرابع الغاية، الرابع الغاية، يعني بأن يكون عندنا لفظ عام وبعد هذا اللفظ العام يأتي حرف من أحرف الغاية، وهي اللام وأو، وهي أو التي بمعنى حتى. نعم، وأيضا حتى وإلى، حتى وإلى، وأيضا اللام، لأن اللام تأتي بمعنى حتى، وكذلك أو التي بمعنى حتى أو أدرك المنى، أو أدرك المنى، يعني حتى أدرك المنى. أكرم الأيتام إلى أن يبلغوا، إلى أن يبلغوا، إذا بعد البلوغ ما في إكرام، ما في إكرام لهم. قول الله جل وعلا في قتال الكفار حتى من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، إذن غاية القتال إعطاؤهم الجزية، فإذا أعطونا الجزية تركنا قتالهم، تركنا قتالهم، فلولا هذه الغاية لقاتلناهم، أعطوا الجزية أم لم يعطوا. إذن كأن المعنى قاتلوا الكفار إلا أن يعطوا الجزية، إلا أن يعطوا الجزية، فإذن الغاية كذلك تفيد، الغاية كذلك تفيد هذا المعنى، الغاية تفيد هذا المعنى الذي أفاده الاستثناء وهو المتصل. نعم، وهي كاستثناء في اتصال وعود، مثله في اتصال وعود، كذلك مثل الاستثناء في الاتصال لا بد أن تتصل اتصالا معتادا، ولا بد كذلك أيضا، يعني لا بد الاتصال إما أن يكون لفظا أو حكما، ما يأتي بحتى بعد زمن، لا ما تصح كما قلنا بالاستثناء، وفي العود كذلك. قال ويخرج الأكثر بها كالصفة، وما بعدها مخالف لما قبلها، ما بعدها يخالف ما قبلها، محكوم عليه، يعني ما بعدها يخالف ما قبلها، حتى يعطوا الجزية قاتلوهم، حتى يعطوا الجزية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية، إذن إذا أعطوا الجزية لم نقاتلهم. مثلها الإشارة إذا عادت إلى جمل، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، ذلك يعود إلى جميع الجمل، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يزنون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال ومن يفعل ذلك يلقى أثام، ذلك يعود إلى جميع هذه الجمل. ومثل ذلك التمييز، فإن التمييز يعود إلى الجمل السابقة، له علي 1050 درهما، هل 1000 كذلك دراهم؟ نعم، له علي 1050 درهما، فكذلك 50، فكذلك 1000، وعلى الوارث مثل ذلك في عدم المضارة وفي النفقة، فذلك تعود إلى جميع الجمل. نعم، الخامس. نعم، الخامس بدل البعض. الخامس بدل البعض، بدل البعض كذلك يفيد التخصيص، مثلا أكرم بني فلان، أكرم بني فلان، زيدا وعمرا، أكرم بني فلان زيدا وعمرا، فيخص زيدا وعمرا، زيدا وعمرا، فبدل البعض هذا أيضا يفيد التخصيص. قال نعم. فصل: خصص الكتاب بالكتاب وبالسنة مطلقة. نعم. والسنة نعم. والسنة بالكتاب وبالسنة مطلقة. يقول الحمد لله: فصل: يخصص الكتاب بالكتاب، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، مع قوله جل وعلا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. حلال إذن المحصنات، محصنات حلال، هذا تخصيص كتاب بكتاب. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، خصت المحصنات من الذين أوتوا الكتاب بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهن حلائل. وبالسنة مطلقا، سواء كانت السنة مطلقا، يعني سواء كانت السنة متواترة أو أحد. إذن ما هو مثل النسخ كما يأتي، هنا السنة المتواترة أو الأحادي، هذه كلها تخصص القرآن. ومن ذلك أن الله جل وعلا قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عموم، لكن تحريم العمة، الجمع بين المرأة وعمتها، يعني عمة الزوجة وخالة الزوجة، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. نعم. فهنا هذا التحريم، كذلك بنت الأخت وبنت الأخ، ما تجمع مع المرأة ابنة أخيها ولا تجمع إليها ابنة أختها، هذا أحد ويصح. قال: والسنة بالكتاب، السنة الكتاب يخصصها، مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، أي شيء يبان من الميتة فإنه حرام، أي شيء يبان من الميتة فهو حرام، أي شيء يبان من الحي فهو ميتة، أي شيء يبان يفصل يعني عن الحي نعم فهو كميتته. وعلى ذلك إذا كانت الميتة حرام، مثل ميتة الشاة حرام، فميتة الشاة حرام، فكذلك كل ما يبان منها من يد أو رجل أو غير ذلك. لكن القرآن خصص الصوف والشعر ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فالكتاب خصص السنة. ما أبين من حي فهو كميتته، يعني كل ما يفصل من الحي فله حكم الميتة، وعلى ذلك إذا كانت الميتة حرام فما يفصل منها وهي حية حرام، لكن القرآن استثنى. قال: وبالسنة مطلقة فيما سقت السماء العشر. فيما سقت السماء العشر، لكن جاء في الحديث الآخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم تفضل. حسن الله عليك. وعام بمفهوم مطلقة. العام كذلك يخصص بالمفهوم، عام يخصص بالمفهوم مطلقا، مطلقا يعني سواء كان مفهوم موافقة أو كان مفهوم مخالفة. مثلا: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد يعني الغني يحل عرضه بأن يقول يعني منعني فلان حقي، ويحل عقوبته بالحبس. لكن قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة فيه أن الأب لا يطالب بالدين، هذا مفهوم موافقة، ولذا هذا المفهوم الذي هو مفهوم الموافقة يخصص لي الواجد، فإذا كان الذي ماطل هو الأب فلا يجوز للابن أن يطالبه ولا أن يسعى في حبسه ولا أن يحبس. مفهوم المخالفة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن مفهوم المخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم المخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة أنه إذا بلغ قلتين حمل، إذا كان دون قلتين حمل الخبث، هذا مفهوم مخالفة. إذا بلغ قلتين، يعني يقول إذا لم يبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذن إذا كان دون قلتين حمل الخبث. فخصصوا عموم قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، خصصوه، نعم خصصوه، خصصوا به حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والمالكية وبعض أصحابنا لا يرون التخصيص بمفهوم المخالفة. طيب، قال وبإجماع، تفضل. وبإجماع، والمراد دليله نعم، وبفعله وبإقراره على فعل، وبمذهب صحابي، وبالقياس، ويصرف بالقياس ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح. نعم، يقول هنا وبإجماع، الإجماع يخصص لكن المراد دليله، فالدليل الإجماع هو الذي خصص، لأن الإجماع لا بد له من مستند كما تقدم، لا بد له من مستند. إذن الإجماع يخصص، مثلوا لذلك بقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، العبد إذا رمى المحصنة فهل يوجد 80؟ قالوا لا، يوجد 40. لماذا؟ قالوا بالإجماع. فالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر، هذا إجماع، هذا إجماع. طيب، وبفعله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يخصص العام، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول، هذا عام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في البنيان مستدبر الكعبة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص العموم، لذا الحنابلة يقولون إنه يجوز قضاء الحاجة في البنيان. وكذلك أيضا القرآن قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، والنبي صلى الله عليه وسلم قرب الحائض من غير أن يأتي فرجها، يعني يستمتع بها بما دون الفرج، هذا فعل. قال وبمذهب صحابي، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ووجه للشافعية خلافا للمشهور عنده. قول الصحابي يخصص العموم، ومنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا عام، لكن الحنابلة لأثار الصحابة في هذا خصصوا ذلك بمن؟ خصصوه بالنذر، فقالوا من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، لكن لو ماتوا عليه فرض ما يصوم عنه وليه، يطعم عنه في المذهب، ولو مات وعليه كفارة إطعام وعليه كفارة صيام شهرين متتابعين فإنه يطعم عنه، فإنه يطعم عنه. قال وبالقياس، مثل الرز الآن، وأحل الله البيع، يدخل فيه بيع الرز بالرز مع التفاضل، لكن قياس الرز على البر يمنع، فيخصص هذا العموم، فيكون وأحل الله البيع إلا ومن ذلك بيع الرز بالرز، لأن الرز يقاس على البر، إذن يخصص بالقياس. ثم قال ويصرف بالقياس ظاهر، هذه من مسائل الظاهر، لكن ذكرها لمناسبة ذلك، يعني كما أنه يخصص بالقياس فكذلك القياس يصرف الظاهر، يعني لو كان عندنا ظاهر وعندنا احتمال، ولذا قال ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح، عندنا احتمال مرجوح لكن هذا الاحتمال المرجوح يدل عليه القياس، فالقياس دليل، فنأخذ بهذا الاحتمال المرجوح لأن القياس يدل عليه، لأن القياس يدل عليه، ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.